aquí. Yeah. vediamo quello che è. Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Voy a hablar árabe. Sí. Era así, traduce como mi español está árabe o francés. ¿Qué quiere? حضور الكريم الصديقات والأصدقاء الأعزاء، اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الكبير للمشرفين على هذه الندوة من أصدقاء الشعب الصحراوي. لمنحهم لي فرصة المشاركة فيها، راجية أن تكلل أشغالها بالنجاح وتساهم في فرض احترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية. لابد قبل هذا التدخل respetables participantes, queridos amigas y amigos, permítanme expresar mis más sinceros agradecimientos a los organizadores de esta conferencia por haberme dado la oportunidad de participar en ella, así como mis deseos de que finalice su labor exitosamente y de que participe en la imposición del respeto de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. لابد قبل هذا التدخل أن أوجه تحية تقدير واحترام لكل أحرار العالم وأعبر لهم عن عرفاني بهبتهم التضامنية الإنسانية الشجاعة التي فرضت على النظام المغربي الانصياع لإرادة الحق والقبول بعودتي إلى وطني الصحراء الغربية من دون شروط بعد الإبعاد القسري الذي تعرضت له من طرف النظام المغربي نهاية السنة المنصرمة في إطار سياسته الانتقامية تجاه النشطاء الحقوقيين الصحراويين. Antes de mi intervención, debo presentar mis respetos y mi estima a todas las personas libres de este mundo y expresarles mi reconocimiento por su fuerza solidaria y valiente humanismo que obligó al régimen marroquí a resignarse ante la voluntad de la justicia y aceptar mi retorno a mi país, el Sáhara Occidental, sin condiciones, tras mi expulsión forzosa por parte de este mismo régimen a finales del año pasado, en cumplimiento de sus abusivas directrices vengativas contra los activistas saharauis de derechos humanos. لقد صارعت الموت خلال معركة الإضراب عن الطعام بجزيرة لانثروط وقاسيت كأم من مشاعر الأمومة بالتفكير المستمر في أبنائي، ولكن لم يطاوعني حبي للحياة أن أختار دربا آخر غير درب الكرامة والإخلاص. انطلاقا من نفسي هذه المبادئ تشكلت أرضية التضامن مع أمينة حيدار وبدأت المشاعر الإنسانية السامية والجميلة تعبر حدود البلدان كما القارات. مرابطتكم إلى جنبي أعطتني أسباب الصمود وبالتالي قويت في أمل البقاء ولم أحسس أبدا أنني وحيدة، فبفضلكم وبفضل دعمكم تخطيت هذه المحنة وعدت إلى وطني وعانقت أبنائي. قال شوي في تصفاق البضاعة خليني يترجم هو. Luché contra la muerte durante la batalla de huelga de hambre en la isla de Lanzarote. Y sufrí como madre al pensar continuamente en mis hijos, pero mi amor a la vida no me subyugó como para elegir otra senda que no fuese la senda de la dignidad y abnegación. Y en base a esos mismos valores se formó la plataforma de solidaridad con Aminato Haidar, con lo cual comenzaron los sentimientos humanos más bellos y sublimes a cruzar fronteras y continentes. Vuestra presencia a mi lado me ha dado firmeza y confianza, pues fortalecisteis en mí la esperanza de la constancia y en ningún momento sentí que sufría sola. Gracias a vosotros y vuestro apoyo he sobrepasado ese sufrimiento. He vuelto a mi tierra y he abrazado a mis hijos. حضور الكريم، صديقات والأصدقاء الأعزاء، إن انعقاد القمة الأوروبية المغربية بغرناطة على التراب الإسباني مناسبة ولا شك تسمح بطرح ما يخالج الصحراويين ضحايا الآلة القمعية المغربية من مشاعر الإحساس المتجدد بالتنكر لمعاناتهم بل بالدوس على آدميتهم. فالدولة الإسبانية التي غادرت إقليم الصحراء الغربية في منتصف عقد السبعينات من القرن الماضي تاركة الصحراويين عرضة لآلة قمعية شرسة لم ترحم الصغار ولا الكبار ولم تسلم أشكال الحياة الأخرى من بطشها، فعاثت تستنزف خيرات البحر والبر لتمويل آلتها الحربية. Respecto a los participantes, la celebración de la cumbre entre Marruecos y Europa en la ciudad española de Granada es una ocasión que sin lugar a dudas colmará a los saharauis, víctimas del aparato represor marroquí, de un sentimiento renovado de negación de sus sufrimientos y también de desprecio hacia su esencia humana. España abandonó el territorio del Sáhara Occidental a mediados de los años 70 del siglo pasado, dejando a los saharauis en manos de un aparato represor feroz que no se apiadó ni de los niños ni de los ancianos. Es más, ni siquiera se salvaron de su crueldad el resto de los seres vivos de la zona, pues los recursos naturales marinos y terrestres fueron esquilmados para subvencionar su maquinaria bélica. فإسبانيا التي اختارت تسليم الصحراويين العزل لنظام ديكتاتوري بتاريخ 14 نوفمبر 1975 متجردة من إنسانيتها ومتملصة من مسؤولية تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحرائي الغربية هي نفسها تغرق اليوم في ظلام الأمس وهي تعيد إنتاج أرضيات جديدة للتفاهم والارتقاء بالعلاقة مع الجار الجنوبي وكأنها تظل مدينة إزاءه بدين لم تكتمل أقساطه. Es España que el 14 de noviembre de 1975 eligió entregar los desamparados saharauis a un régimen dictatorial, despojándose de su humanidad y escapando de su responsabilidad en la celebración de un referéndum para la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental. Esa misma España se hunde hoy en las tinieblas de antaño y reproduce nuevas plataformas para el entendimiento y la promoción de las relaciones con el vecino del sur, como si tuviera con él una deuda que no acaba de pagar. فأي مكر يظل يختزنه التاريخ لتعريه أشكال التواصل الحميمي الإسبانية المغربية، وأي ود تخطبه إسبانيا في جارها الجنوبي دون البقية. Pero qué engaño se conserva en la historia hasta que es desvelado por los diversos contactos íntimos entre España y Marruecos. ¿Y qué afecto le muestra España a su vecino del sur y qué no muestra al resto de países? إن إحساس الصحراويين بخيانة إسبانيا جرح غائر لم تزده السنون إلا تعميقا، فكم كان الرجاء يتعاظم لدى الصحراويين في أن تراجع إسبانيا الرسمية موقفها يوما وتعترف بالدين الحقيقي الذي يسود صفحات تاريخها، وكم تكون الفرصة مواتية وإسبانيا تترأس اليوم الاتحاد الأوروبي لو تفضلت بالاعتذار عن جريمتها التاريخية وأشهرت سيف الحق في وجه الذين غيروا معاني الحقيقة وجعلوا من السطو والسلب حقوقا شرعية. El sentimiento que tienen los saharauis de la traición de España es una herida profunda que con el tiempo no ha hecho más que ahondarse. Pues tanto había crecido su esperanza de que algún día la España oficial revisase su postura y reconociese la verdadera deuda que mancha las páginas de su historia. ¿Y qué mejor ocasión, decidiendo España la Unión Europea, para que España presentara disculpas por su crimen histórico y blandiera la espada de la justicia ante aquellos que han cambiado el significado de la verdad y convirtieron la usurpación y el pillaje en derechos legítimos? إلى جانب إسبانيا يجلس الطرف المغربي مزهوا بدفاع أصدقائه في حكومة السيد خوسيه رودريغيز زاباتيرو، يقدم مغالطات وأشبه حقائق عما يسميه عناصر تؤهله لتبوء الوضع المتقدم في التعامل مع الاتحاد الأوروبي. وبهذه المناسبة لابد أن تستوقفنا طبيعة هذه العناصر التي أغرت الجيران في الشمال لإبداء حماس منقطع النظير في استهلال فترة انتدابهم على رأس الاتحاد بلقاء غرناطة بقمة غرناطة والدفع بتبييض التاريخ الدموي للمملكة المغربية. Al lado de España se sentará la parte marroquí engrandecida por la defensa de sus amigos en el gobierno del señor Zapatero y expondrá tergiversaciones y medias verdades sobre los factores que capacitan a Marruecos para asumir un estatus avanzado en su relación con la Unión Europea. Con esta ocasión debemos detenernos ante la naturaleza de dichos factores que han seducido a los vecinos del norte para que manifiesten un entusiasmo sin igual al comienzo de su periodo de presidencia europea con un encuentro en Granada e impulsar la operación de blanqueamiento de la historia sanguinaria del Reino de Marruecos. لقد ركزت الدعاية الرسمية المغربية وهي تروج لهيئة الإنصاف والمصالحة على ما أسمته إنجازا فريدا في العالم الثالث، بل يتخطى الحدود في اتجاه الجار الشمالي الذي لا يجرؤ على قراءة ماضيه بحسب ما ذهبت إليه تلك المزاعم. Instancia Equidad de Reconciliación. En su campaña de difusión de la Instancia Equidad de Reconciliación, la propaganda oficial marroquí hizo hincapié en lo que denominó un logro sin parangón en el tercer mundo, e incluso sobrepasa las fronteras en la dirección del vecino del norte, vecino que no osa releer su pasado en la medida que lo han hecho las citadas pretensiones. وإذا كانت هذه الهيئة ثمرة لجهود الحركة الحقوقية بالمغرب والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، لكن ما كانت تنشده من مطالب تأسيس هيئة للحقيقة ومحاكمة الجلادين واعتذار الدولة المغربية عن جرائمها على غرار هيئات الحقيقة المعروفة، حولته الإرادة السياسية للدولة المغربية إلى هيئة غايتها تأمين إجماع حول الملك وصرف تعويضات هزيلة لضحايا عن فترات قمع سابقة. Aunque la instancia ha sido fruto del esfuerzo del movimiento activista de los derechos humanos en Marruecos y de los defensores saharauis de los derechos humanos, sin embargo, todas sus exigencias para la fundación de una instancia de la verdad, el enjuiciamiento de los verdugos y la presentación de excusas por parte del Estado marroquí por sus crímenes, al igual que ocurre con todas las instancias de la verdad conocidas, han sido transformadas por voluntad política del Estado marroquí en una instancia cuyo objetivo es asegurar la unanimidad sobre el rey e indemnizar con cantidades ridículas a las víctimas de la represión en etapas anteriores. تعرف أسلوب عمل الهيئة اعتماد ما سمي جلسات استماع للضحايا محدودة العدد، شابته تعليمات منع ذكر أسماء الجلادين خلال إدلاء الضحايا بشهاداتهم والتي كانت شرطا لتقديم الشهادة، بل الأخطر من ذلك هو إقصاء الهيئة الإقليمي الصحراء الغربية من هذه الجلسات وتغليب الجانب السياسي على الجانب الإنساني في تعاملها مع الضحايا الصحراويين. Su metodología de trabajo se basó en las llamadas sesiones de audición de las víctimas, limitadas en número y bastardeadas por las directrices que prohibían a la víctima citar los nombres de los verdugos durante la declaración de su testimonio. De hecho, esto era una condición imprescindible para poder testificar. Pero lo más grave fue la eliminación por parte de la instancia del territorio del Sáhara Occidental de estas sesiones y el predominio del aspecto político sobre el aspecto humanitario en su trato con las víctimas saharauis. وهكذا فإن ما تم الترويج له بداية اشتغال الهيئة من طي لصفحة الماضي لم يتحقق منه سوى طي صفحات التقرير المنجز وعودة الماضي بترقية الجلادين في مراكز حساسة بالشرطة والدرك والجيش وإدارة السجون وأجهزة الاستخبارات لتعود الأجهزة نفسها إلى تصريف أعمالها المعلومة. Así, de todo lo que se difundió al principio de las actividades de la instancia, para pasar la página del pasado, únicamente se logró pasar las páginas del informe confeccionado y volver al pasado gracias a la promoción de los verdugos hacia puestos sensibles en la policía, la gendarmería, el ejército, la administración de prisiones y los diferentes aparatos de seguridad, volviendo estos mismos aparatos a ejercer sus ya conocidas funciones. وقد صدرت العديد من التقارير عن جمعيات صحراوية ومغربية تطالب بكشف مصير مئات المختطفين مجهول المصير ومحاكمة الجلادين. ويسجل تقرير أمنيستي انترناشونال شهر يناير 2010 تخلف الدولة المغربية عن الوفاء بالتزاماتها بعدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة. Son numerosos los informes emitidos por asociaciones saharauis y marroquíes que exigen el conocimiento del paradero de cientos de secuestrados desaparecidos, así como el enjuiciamiento de los verdugos. El informe de Amnistía Internacional del mes de enero de 2010 registró un retraso del Estado marroquí en el cumplimiento de sus compromisos al no ejecutar las recomendaciones de la Instancia de Equidad y Reconciliación. فبعد أكثر من ست سنوات عن صدور توصيات وبينما كان ينتظر كشف مصير المفقودين مجهول المصير والتعجيل بالإدماج الاجتماعي وتأمين عدم العودة إلى صنوف الانتهاكات السابقة والشروع في الإصلاحات الدستورية والقضائية الضامنة لحماية المجتمع تبرمت الدولة المغربية من تنفيذها بل تعود إلى تكرار الانتهاكات وبنفس أساليب الماضي والتي رصدتها وضمنتها المنظمات الحقوقية الدولية في تقاريرها. Después de más de 6 años de la emisión de las recomendaciones y de espera para conocer el paradero de los desaparecidos y la aceleración del proceso de integración social, así como la garantía del no retorno a las violaciones cometidas en el pasado y el comienzo de las reformas constitucionales y jurídicas que garanticen la protección de la sociedad, el Estado marroquí no solo eludió su cumplimiento, sino que volvió a repetir las violaciones y con la misma metodología utilizada en el pasado. Y todo esto ha sido observado y confirmado en los informes de las asociaciones internacionales de derechos humanos. إن هيئة الإنصاف والمصالحة لم تغير من السلوك القمعي للدولة المغربية، بل ساهمت مؤقتا في إخفاء تلك الحقيقة، وكشفت عن أن غاية النظام كانت ولا زالت هو منتوج دعائي قابل للتسويق يغري العالم الغربي ويفتح شهيته إلى ضم أنظمة تدعي مناصرة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وكانت الظرفية لا هم La instancia de equidad y reconciliación no ha hecho cambiar la esencia represora del Estado marroquí, sino que ha participado profesionalmente en la ocultación de dicha verdad y ha descubierto que la pretensión del régimen era y es sacar un producto propagandístico vendible que seduzca al mundo occidental y le abra el apetito para solidarizarse con regímenes que presumen de amantes de la democracia y del respeto a los derechos humanos. وكانت الظرفية مناسبة حين بدأت غيوم محاربة الإرهاب تحجب واقع عودة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بل تراجعت مراقبة احترام حقوق الإنسان فعليا كقيمة أساسية على سلم أولويات عالم مهووس بتأمين حدود البلد أولا حتى ولو كان ذلك على حساب قيم ومبادئ حقوق الإنسان. En este sentido, el contexto se hizo idóneo cuando las nubes de la lucha contra el terrorismo empezaron a tapar la realidad de la vuelta de las graves violaciones de los derechos humanos. Es más, hubo un retroceso de facto en la vigilancia del respeto de los derechos humanos como valor fundamental en la escala de prioridades de un mundo obsesionado por la seguridad de las fronteras nacionales, aunque ello fuera en detrimento de los valores y principios de los derechos humanos. حول الوضع المتقدم إن تفعيل آليات العمل بالوضع المتقدم لفائدة الدولة المغربية يعني بالضرورة أن الاتحاد الأوروبي وهو يمضي في رفع قيود القبول بدولة كالمملكة المغربية شريكا مفضلا يطرح جانبا المبادئ التي تدبج دساتير الدول الأوروبية والتي يتبناها الاتحاد الأوروبي ويفرضها شروطا أمام الدول الحالمة بولوج دائرة التماس بالاتحاد. Del Estatuto Avanzado. Activar los mecanismos de la puesta en marcha del Estatuto Avanzado en beneficio del Estado marroquí significa obligatoriamente que la Unión Europea, al aceptar, obviando los requisitos de aceptación a un país como es el Reino de Marruecos en calidad de socio preferente, ha dejado de lado los principios recogidos en las constituciones de los países europeos y que la propia Unión Europea ha hecho suyos, y se los ha impuesto como requisitos a los países que sueñan por entrar en el círculo de contactos de la Unión. وعلى رأس هذه الشروط الطبيعة الديمقراطية للنظام السياسي التي تجعل من احترام حقوق الإنسان حجر الزاوية في بناء دولة المؤسسات. Y a la cabeza de estos requisitos está la naturaleza democrática del sistema político, que a su vez convierte al respeto de los derechos humanos en la piedra angular a la hora de construir un Estado institucional. إن هذا الوضع إذن يفرض التساؤل حول جدية اعتماد دول عريقة في الديمقراطية كما هو حال معظم دول الاتحاد لمعايير يكتنفها الغموض والشبهات في تبرئة أنظمة لا تزال تصنف استبدادية صرفا. En tal situación, es inevitable preguntarse acerca de la seriedad de la adopción por parte de países con una larga experiencia democrática, como es el caso de la mayoría de los países de la Unión, de unos parámetros envueltos en la duda y la ambigüedad para justificar a regímenes que siguen siendo clasificados como regímenes puramente totalitarios. وتحاول بذلك صرف نظرها عما تحمل الأخبار اليومية القادمة من المغرب والتقارير التي تنجزها منظمات وازنة كأمنيستي انترناشونال وهيومن رايت ووتش والتي تنقل منسوب احترام حقوق الإنسان المتدني والمتقهقر والمنذر بتراجعات خطيرة. ولعل ما يعرفه حقل الصحافة المستقلة في المغرب من اكتساح للقرارات الإدارية الجائرة والعقوبات السالبة للحرية والحكم بالإعدام أقلام صحفية معروفة كالأستاذ بكر الجامعي وعلي المرابط الدليل على الطبيعة الاستبدادية للنظام المغربي. Con todo esto, están intentando no mirar hacia las noticias diarias provenientes de Marruecos y los informes hechos por organizaciones de mucho peso, como son Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y que están reportando una gran disminución y degeneración del respeto a los derechos humanos. De hecho, se está dando el aviso de un retroceso peligroso en este ámbito, siendo una de las pruebas más claras de la naturaleza totalitaria del régimen el acoso que está sufriendo la prensa independiente en Marruecos por medio de la imposición de resoluciones administrativas abusivas y condenas privativas de la libertad, así como la eliminación profesional de conocidos periodistas tales como Bakar Jamaï y Ali Lemrabe. هو الدليل على الطبيعة الاستبدادية للنظام المغربي. يضاف إلى ذلك السجل الدموي بالصحراء الغربية. ويكفي ذكر ما اطلعت عليه المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة المختصة للبرلمان الأوروبي في زيارتيهما للإقليم والمتضمن في تقريريهما وما تعيشه المنطقة منذ ماي 2005 من مصادرة للحقوق الأساسية كحرية الرأي والتنقل وحرية التجمهر وتأسيس الجمعيات والقمع المتواصل والتعذيب الذي وصل حد القتل واعتقال العشرات من الصحراويين ومن بينهم نشطاء حقوق الإنسان. Además de todo esto, está el registro sangriento del Sáhara Occidental. Bastará con lo que pudieron verificar el alto comisionado para los derechos humanos y la comisión ad hoc del Parlamento Europeo durante sus visitas al territorio, todo ello reflejado en sus informes, además de lo que está ocurriendo en la zona desde mayo de 2005, es decir, confiscación de derechos fundamentales como la libertad de expresión y de desplazamiento, y la libertad de reunión y creación de asociaciones, la represión continua y la tortura hasta la muerte, así como la detención de decenas de saharauis, entre ellos activistas de los derechos humanos. وإلى جانب انتهاك الحقوق المدنية والسياسية تستمر الدولة المغربية في انتهاكها للحقوق الاقتصادية للصحراويين من خلال نهب الثروات بالرغم من إقرار الأمم المتحدة بعدم شرعية استغلال تلك الثروات. Sin olvidar que junto a la violación de los derechos civiles y políticos, el Estado marroquí continúa violando los derechos económicos de los saharauis por medio del pillaje de sus recursos naturales, a pesar de que Naciones Unidas ha confirmado la ilegalidad de la explotación de dichos recursos. ولا بد من التنبيه إلى أن هذا الاستنزاف الخطير لخيرات الشعب الصحراوي بدون استشارته يهدد بانقراض الثروات الطبيعية وخاصة الثروة السمكية ويحكم بالتالي على الأجيال الصحراوية الصاعدة بالعيش في الفقر والإهانة. Por otra parte, es bueno recordar que este grave desgaste de las riquezas del pueblo saharaui sin su propio consentimiento está amenazando con la extinción de los recursos naturales, de manera especial la fauna marina, lo que condena las generaciones saharauis venideras a vivir en la pobreza y en la humillación. الصحراء الغربية ولعبة المصالح. إن سكوت الحكومة الإسبانية عما يجري في الصحراء الغربية من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ونهب دائم ومستمر للثروات لا يجد تفسيرا غير سياق أعمى وراء دعاية عديمة القيمة. El Sáhara Occidental y el juego de los intereses. El silencio estrepitoso del gobierno español ante lo que está teniendo lugar en el Sáhara Occidental respecto a las graves violaciones de los derechos humanos y al continuo pillaje de sus riquezas no puede tener otra interpretación que el ciego seguidismo de una propaganda sin valor alguno y la desvinculación sin causa alguna de los vínculos históricos tejidos. وتحلل بغير مبرر من روابط تاريخية نسجها التواجد الإسباني بالصحراء الغربية قرابة قرن من الزمن. إن الحكومة الإسبانية هي أكثر العارفين بما لحق الصحراويين جراء انسحابها قبل استكمال مسلسل تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية المستعمرة الإسبانية السابقة. La desvinculación sin causa alguna de los vínculos históricos tejidos durante la presencia española en el Sáhara Occidental durante casi un siglo. El gobierno español es quien mejor conoce lo que le sucedió a los saharauis como consecuencia de su retirada precipitada antes de culminar el proceso de descolonización de la colonia española del Sáhara Occidental. وإذا كانت الشعوب الإسبانية وفية لمشاعرها الإنسانية النبيلة تجاه الشعب الصحراوي وتبذل ما يقتضيه واجب التضامن إزاءه من جهود لثني الحكومة الإسبانية عن معاكسة إرادته فإن ما تبادر به اليوم الحكومة الإسبانية من تأسيس لوضع يحتمي خلفه النظام المغربي ويعطل بذلك جهود إحلال السلام في منطقة المغرب العربي سلوك غير ودي ويبعث على الكثير من الاستياء لدى عموم الصحراويين. Y si los pueblos de España han sido fieles a sus más nobles sentimientos humanos hacia el pueblo saharaui y están realizando todo lo que les ordena el deber de la solidaridad, así como el esfuerzo necesario para doblegar al gobierno y disuadirle de ir en contra de su voluntad, hoy en día lo que está comenzando el gobierno de España para fundar un estatus tras el cual se pueda parapetar el régimen marroquí y se obstaculicen de esta manera los esfuerzos para alcanzar la paz en la región del Magreb no es una conducta amistosa y crea mucha frustración entre la gran mayoría de los saharauis. أما كان الأولى بإسبانيا القوة الاستعمارية لإقليم الصحراء الغربية أن تسعى لإزاحة كل العقبات التي حالت وتحول دون استكمال تصفية الاستعمار بالإقليم وهو ما لم يكون إلا إبراء لذمتها مما اقترفته ضد هذا الشعب الذي شردته ورمت به في أتون المجهول. No habría sido más consecuente que España, la potencia colonial del territorio del Sáhara Occidental, aspirara a eliminar todas las trabas que han estado y están impidiendo la culminación de la descolonización del territorio, lo cual supondría únicamente su exculpación de todo lo que hizo contra este pueblo al que ha desperdigado y arrojado al abismo de lo desconocido. ويظل شاهدا على ذلك آلاف اللاجئين الصحراويين بالتراب الجزائري وأعداد المفقودين الصحراويين مجهول المصير التي تتجاوز 500 والسجون المغربية تأوي أكثر من 50 معتقلا سياسيا كانت مجموعة النشطاء الحقوقيين السبعة آخر الملتحقين بعد عودتهم في 8 أكتوبر من السنة الماضية من زيارة لمخيمة اللاجئين الصحراويين وتمت إحالتهم على سجن سلا المغربي وينتظرون محاكمة عسكرية وستعود مجموعة من 12 ناشط حقوق صحراوي من زيارة مماثلة هذا المساء ويخشى أن تلقى نفس مصير المجموعة السابقة. Y son testigos de ello los miles de saharauis refugiados en territorio argelino, los numerosos desaparecidos saharauis de paradero desconocido que sobrepasan los 500, las cárceles marroquíes que acogen a más de 50 presos políticos saharauis, siendo los 7 activistas saharauis sus últimos inquilinos desde el día 8 de octubre pasado y tras su regreso de la visita realizada a los campamentos de refugiados saharauis. Estos activistas fueron derivados a la cárcel marroquí de Salé, donde están esperando ser juzgados por un tribunal militar. Igualmente, otro grupo compuesto por 12 activistas saharauis volverá esta tarde tras realizar la misma visita y se teme que corran la misma suerte. إن الحكومة الإسبانية تظل مطوقة بمسؤولية أخلاقية تجاه الشعب الصحراوي. وقبل النظر فيما يقدمه المغرب لتبوء الوضع المتقدم المزعوم، يكون من المأمول الالتفات إلى هؤلاء المعتقلين بتغليب الجانب الإنساني وإطلاق سراحهم والكشف عن مصير المختفين مجهول المصير ورد الاعتبار للصحراويين باستثناء إقليم الصحراء الغربية من مجال سريان اتفاقية الصيد البحري واستغلال الثروات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. El gobierno español está encadenado a una responsabilidad moral hacia el pueblo saharaui. Y antes de entrar a valorar lo que Marruecos pueda presentar para asumir el estatuto avanzado pretendido, sería más esperanzador volver la mirada hacia los presos haciendo prevalecer el aspecto humanitario y liberándoles, desvelar el paradero de los desaparecidos y devolver el respeto a los saharauis mediante la exclusión del territorio del Sáhara Occidental del ámbito de aplicación de los acuerdos de pesca y explotación de los recursos naturales firmados por Marruecos y la Unión Europea. Finalmente voy a terminar en español. Una vez más, os reitero mi gratitud y la de mi pueblo, el pueblo saharaui que ha soñado con la libertad un poco más gracias a vosotros y vuestro sacrificio. Sin embargo, espero que aumente vuestro interés y el de todas las voces libres del mundo, para que unáis vuestras energías y hagáis presión, mucha presión, con el fin de hacer fracasar todas las iniciativas nocivas para la causa justa saharaui que el régimen marroquí os lleve llevar a cabo en complicidad con sus socios europeos. Sobre todo, no nos dejamos engañar por la verborría y los discursos altisonantes. Y pongámonos manos a la obra, cada cual con su granito de arena. Y no olvidemos las palabras de Edmund Burke: para que el mal triunfe, basta con que los hombres de bien no hagan nada. Y muchas gracias a todos.